بالنسبة لانتهى المؤدي من الأذان الذي يؤدي وراء يقول اللهم صل على محمد، يعني هل يصلي الصلاة هذا ما يقول اللهم صل على محمد؟ يكفي اللهم صل على محمد يكفي. لو صلى طويلا ما في مانع.